القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وراديو سكوب. وفي حلقة الليلة هنتكلم عن فنان مصري يعتبر بحق واحد من عمالقة الكوميديا في تاريخ السينما المصرية. خلي بالك العظمة، خليك تقيل ورايا. فنان متميز بأسلوبه الساخر وبطريقته المميزة اللي كانت بتجمع ما بين استعراض ومحاولة إظهار الأرستقراطية، حتى لو كان في أفلامه وأعماله الفنية شخص لا يملك الكثير من المال، ويمكن ده كان بيعبر بالفعل عن جانب من شخصيته الحقيقية. نجم الليلة هو الفنان عبد السلام النابلسي. أنا حسب الله 16 آخر سلالة آل حسب الله، السلالة التي غزت جميع الميادين من ميدان الحسنية إلى ميدان المذبح، من القاهرة إلى الإسكندرية. أنا حسب الله رضيع الفن ونابليون أكبر فرقة موسيقية نحاسية. يركبني الفقر ويركبني النحس كمان. أنا أتجوز ثنية ترتر، أتجوز القضاء المستعجل والعياذ بالله، أتجوز الآنسة حنفي. راديو سكوب. هو حسب الله 17 في فيلم شارع الحب، وزيزو حلاق السيدات، والأستاذ رشيق في الحموات الفاتنات، وعدنان في إزاي أنساك، والصول بكير في البوليس السري، وعزيز معزوز في فيلم السبع بنات، وغيرها عشرات الأفلام اللي ظهر فيها عبد السلام النابلسي بشخصيات تشبه شخصيته الحقيقية اللي بتمزج ما بين الطيبة ومحاولة إظهار الأرستقراطية، حتى وإن لم يكن يملك الكثير من المال والأملاك. وبخفة ظله أصبح واحد من أشهر وأهم فناني الكوميديا في مصر والعالم العربي في القرن العشرين. أنت اسمك إيه؟ أنا بدوش. يما ورا هناك جبهة 18 6 8، عين مفتوحة عين نص مفتوحة، بق 20 في 40. أول حرف من اسمك سين. لا اهدي بقى، طلعت من سيادتك عوجة. ما بقاش الصول بكير. يا فندم انا اول حرف من اسمي الف. احمد. لا. امين. لا. ابراهيم. لا. احسان. لا. اميمة. عيب يا فندم، ده انا مذكر. اشرف. لا. ارنب. لا. ارقر. لا. اسماعيل يا فندم، همزة على الف. اسماعيل اولها همزه غبي. امال ايه يا فندم؟ امك الله يرحمها، ايوه، لما كانت بتندهلك كانت بتقول ايه؟ سماعيل. واللي اظهر منك لما ينادي لك يقول لك ايه؟ سماعيل. يبقى اول حرف من اسمك ايه؟ سين يا فندم. راديو سكوب. ولد عبد السلام عبد الغني النابلسي في شمال طرابلس اللبنانية في يوم 23 أغسطس عام 1899، إلا أن جذوره بتعود لمدينة نابلس الفلسطينية، وكان جده قاضي نابلس الأول ومن بعده والده، وأرسلوا والده لمصر للدراسة في الأزهر، وحفظ القرآن الكريم وأتقن اللغة العربية إلى جانب اللغتين الفرنسية والإنجليزية. الترجمة: يا حبيب الروح، إني أنتظرك على أحر من الجمر يا شهاب. كده كده كده. أنت جيت الكلام ده منين؟ من الجواب يا فندم. من الجواب؟ زعش نوتورتون هبن تليتس كتملوت هينن هينن بلاستروتوس فلات نوتس كريم بيتر تاتس. يعني كحل السهد جفوني يا حبيب. سهد ايه وجفوني ايه؟ ده جواب جايلي من شركة آلات ميكانيكية. بالشرط صحيح؟ لو كنت فهمتني غير كده كنت ترجمته لك ترجمة ميكانيكية. كمل كمل يا حضرة، سمعني متعني. اسمها ايه اللي بعت الجواب لحضرته؟ اسمها ايه؟ على ده جواب كاتبولي راجل. على واسمه ايه الراجل ده؟ فون ستريتش دون تشت. تشت؟ الو؟ ايوه يا فندم، موجود يا فندم. حاضر. فوكس فاجن مرسيدس بنز. انا ده شركة استغلب حضرتك. طيب انا عندي لك مفاجأة هايلة يا سيد احمد. وايه هي المفاجأة يا فندم؟ روح رد على التليفون وتتعرف. حاضر. تعال معايا تعال. والترجمة؟ تعال معلش سيبها دلوقتي. طيب. راديوسكوب. بدأ عبد السلام النابلسي حياته العملية كصحفي، واشتغل في أكتر من مجلة لحد ما أتيحت ليه الفرصة للعمل بالفن، فشارك في فيلم غادة الصحراء ثم فيلم وخز الضمير عام 1931، وعمل كمساعد مخرج وخاصة مع الفنان يوسف وهبي، لكنه تفرغ للتمثيل منذ عام 1947. حقق النابلسي نجاح كبير في أداء الشخصيات الكوميدية، وكان في عدد كبير من أفلامه بيظهر في دور صديق البطل، وخاصة مع إسماعيل ياسين وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ. وحضرتك المصاب؟ جميل جميل جدا. يا صدر ياني. ان شاء الله صدر العدو يا سوس. يا قلبي. يا ناري. عجيبة، وانت بتقول ليه؟ اصلا يا اخويا المساعد بتاعه دي اول مرة اشوف عيان يجيب مساعد ينازع وياه. اصل صوتي راح من الحاسة ومش قادر اقول راديوسكوب. وفي حوار نادر للفنان عبد السلام النابلسي، اعترف انه احب الراقصة زينات علوي بعد ما اشتركوا مع بعض في فيلم اسماعيل ياسين في البوليس السري عام 1959، وعرض عليها الزواج لكنها رفضت. راديوسكوب. ومن عجائب الفنان عبد السلام النابلسي انه تقريبا تنبأ بنهاية الفنانة كاميليا وبانها هتموت محترقة في طائرة، حيث كان اخر فيلم شاركت فيه كاميليا قبل مصرعها هو فيلم اخر كذبة مع فريد الاطرش وسامية جمال وعبد السلام النابلسي، اللي كان بيقوم بدور مندوب شركة تأمين بيحاول اقناع كاميليا بانها تؤمن على حياتها. والاغرب ان اخر مشهد مثلته كاميليا في الفيلم كان عبارة عن حوار بيجمعها بعبد السلام النابلسي، وكأنه بيتنبأ بما سيحدث لها، حيث انحنى النابلسي في المشهد وقال لها: يا مدام ست حلوة زيك لازم تأمني على حياتك، انت لسه شابة وصغيرة، من عارف يمكن يحصل لك حاجة، يمكن تركبي طيارة وتتحرق بيكي والجمال ده يروح كله. تخيلوا انه قال ده في المشهد، وكاميليا سمعت منه الكلام ده في الفيلم بالطبع من غير ما تتوقع اطلاقا بان ده اللي هيحصل لها بالفعل. بهيجة هانم سبع الليل وقعت بيها الطيارة اتكسرت دماغها، الشركة دفعت للورثة 10,000 جنيه. واخداها سنية هانم دبور، غرقت وهي بتعوم، الشركة دفعت 5,000 جنيه. وعدنا روحية هانم نقلق عملت اكسيدان بعربيتها، اتفتحت بطنها ماتت، الشركة دفعت 15,000 جنيه قيمة التأمين. عقبالنا انتهز الفرصة يا هانم، حوادث الاكسيدان كترت اليومين دول. الموت على رقاب العباد، خسارة الجمال ده كله يندفن تحت التراب من غير ما يندفع تعويض للورثة. انت داخل تقوق في وشي كده ليه زي البوم؟ كاك اكسيدان في معدتك يا غراب البين. اهو راديو سكوب. عبد السلام النابلسي تعرف بعد ما اقترب من 60 على فتاة وأحبها وتزوجها رغم فارق السن وعاش معاها حياة سعيدة. وفي حوار تلفزيوني أكدت جورجيت أرملة النابلسي إن زوجها عانى من أزمة مادية في أيامه الأخيرة في مصر، فسافر للبنان وما كانش باستطاعته العودة لمصر، وأوشك على الإفلاس، وهي الأزمة اللي أخفاها عن أصدقائه المقربين واللي كان منهم عبد الحليم حافظ. سنة من السنين وكانت هذه السنين بعيدة زي ما قلت لك أكثر من 20-25 سنة، وكان هو يمر بأزمة مالية عابرة، وكنت أنا أمر بأزمة مالية صعبة كتير. فوجدت نفسي نهائيا، يعني وجدت نفسي يوما ما في المستشفى وأنا لا أملك شروى نقير، والجميع أصدقائي ابتداء من يوسف وهبي ابتداء عبد جميعا. وجدت جنبي واحد اسمه فريد الأطرش، وأزيع سر عشان أأكد لك ليه فريد الأطرش له هذه المكانة في قلبي حتى الآن وحتى الممات. فريد الأطرش أياميها ما كانش يجد أجرة بيته في أثناء ما أنا موجود في هذا المستشفى، وكلهم عرضوا علي عاوز إيه عبد السلام يوسف وفلان وفلان وعلان بالكلام، إنما لو طلبت أكيد يعني ينفذوا لا شك في هذا. فريد الأطرش ما سبش سريري لحظة واحدة رغم الضيق اللي كان فيه. ثم فريد الأطرش راح استلف مش عشان يدفع أجرة بيته، لا، راح استلف علشان يدفع أجرة المستشفى اللي قعدت فيه 40 يوم وأجرة الطبيب. فأنا هذا الشيء هو ده اللي عمق صداقة فريد الأطرش في نفسي، وجعل فريد الأطرش بالنسبة لي أنا صديق مهم كتير ونبيل كتير. وأما فيما يختص بصباح، لو حصل هذا الفصل يتكرر مرة ثانية لا سمح الله هتعمل زي ما عمل فريد، لأنها بنفس مستوى أخلاق والفضائل التي يتمتع فيها فريد نحو أصدقائه. راديو سكوب. أما عن وفاة عبد السلام النابلسي فزوجته أوضحت أنه كان بيصور فيلم في تونس بصحبة فريد شوقي وصباح، وشعر بإرهاق شديد، وبعد عودته ب15 يوم حدثت الوفاة، وتكفل صديقه الفنان فريد الأطرش بتحمل تكاليف الجنازة، وكانت وفاته في يوم 5 يوليو عام 1968. هضحي سعادتي وراحتي ومستقبلي حتى في النبوغي وعبقريتي بالحياة. هتعمل ايه يا اسطى؟ يا ريت هتجوز يا هول تركه الصاعقه. تجوز مين يا اسطى؟ اللي ما تتسمى، اللي اسمها مقسوم اتنين تر. ودي كانت حلقة الليلة من راديو سكوب عن الفنان والممثل المصري الكوميدي الكبير عبد السلام النابلسي. باي باي. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع المزيد والجديد من الموضوعات والأخبار والشخصيات السينمائية وراديو سكوب. إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب. إعداد شيرين لطفي. تقديم عمرو صبري.